بسم الله، أحمد الله تعالى حق حمده وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم جمال حسين عبد الفتاح، باحث وكاتب في علم تعبير الرؤية. سوف نتحدث اليوم في هذه المحاضرة عن موضوع من الموضوعات المهمة والشائكة التي تهم وتشغل الكثير من الذين يعملون في مجال تعبير الرؤية. المحاضرة اليوم بعنوان حدود الرؤية، ما تحتمله الرؤية وما لا تحتمله. ما معنى حدود الرؤية؟ أولا قبل أن ندخل في موضوع المحاضرة، حدود الرؤية المقصود بها حدود ما تخبر به الرؤية. طبعا نحن نعلم جميعا أن هذه الرؤية عندما تأتي، الرؤية الصادقة التي تكون من الله سبحانه وتعالى، هي معلومات تخبر بمعلومات للرأي، معلومات معينة على سبيل الظن وليس على سبيل اليقين كما شرحنا في محاضرات سابقة. هذه المعلومات التي تخبر بها الرؤية لها حدود معينة، يعني الرؤية نفسها لا نستطيع أن نستخرج منها ما هو يزيد عن هذه الحدود أو ما يتعدى هذه الحدود. لابد أن نلتزم بحدود معينة عندما نعبر الرؤية وعندما نستخرج منها هذه المعلومات التي تخبر بها الرأي. طبعا في هذه الأيام يقع الكثير من المعبرين أو الذين يفسرون الرؤى في أخطاء كثيرة بسبب تجاوز هذه الحدود وتحميل الرؤى فوق ما تحتمل، وبالتالي تحدث الأخطاء وتحدث المشاكل. ولهذا رأينا أن نقوم بعمل محاضرة لبيان هذه الحدود وما تحتمله الرؤية وما لا تحتمله الرؤية، أو بمعنى آخر التعبير الآمن للرؤية والتعبير الغير آمن للرؤية. التعبير الآمن الذي لا يتسبب في أضرار لا للمعبر ولا للرأي، والتعبير الغير آمن أو غير الآمن الذي قد يتسبب في أضرار للمعبر أو الرأي. أول حد من حدود الرؤية، الحد الأول هو حدود الإسلام. حدود الإسلام ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن تعبير الرؤية لا يجب أن يتعدى حدود العقيدة الإسلامية والشريعة الإسلامية. فمثلا على سبيل المثال، عندنا في العقيدة الإسلامية الله عز وجل واحد لا شريك له، أركان الإيمان ستة، وهكذا إلى آخر مفردات أو مبادئ العقيدة الإسلامية، وأن المسلم سوف يدخل الجنة وأن غير المسلم سوف يدخل النار وهكذا. لا يجب أن تتعدى حدود الرؤية أو حدود تعبير الرؤية هذه العقائد أو هذه الشرائع، ما هو حلال فهو حلال وما هو حرام فهو حرام. ولهذا نقول أن معبر الرؤية يجب أن يكون مسلما. لماذا؟ حتى يلتزم بهذه الحدود في التعبير، لأن غير المسلم لن يلتزم بهذه الحدود، فليس عنده عقيدتنا وليس عنده الحلال والحرام. فأول حد من حدود التعبير هو حدود الإسلام. لا تحل الرؤية حلالا، لا تحل الرؤية حراما، ولا تحرم حلالا، ولا تغير في العقيدة الإسلامية، وإنما هي تخضع لحدود وقيود العقيدة الإسلامية والتشريع الإسلامي. هذا أول حد لا يجب أن يخرج عليه المعبر، وإلا أصبح مسيئا ومعتديا في تعبير الرؤية. الحد الثاني، يجب أن يعلم المعبر أن هذه الرؤية تميل إلى التركيز على معنى محدد ولا تميل إلى التركيز على معاني متعددة ومتشعبة، وهذا رأيناه في تعبير رؤى القرآن وخصوصا تعبير رؤى الحديث الشريف. يعني من يتعمق أو يتبحر في تعبير رؤيا الحديث الشريف يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يعبر رؤيا بجملة بسيطة، بضع كلمات، بكلمة واحدة. لماذا؟ لأن هذه الرؤى تميل عادة إلى الإيجاز والاختصار والتحديد، لا تميل إلى التطويل والتشعب إلى معاني كثيرة ومتعددة ومتشعبة. ولهذا كثير من المعبرين يعبرون الرؤى بكلمات قليلة، ويعبرون الرؤى باختصار، وذلك أيضا حتى يعني محاولة لاجتناب الخطأ، ومحاولة حتى لا يتعلق الرأي بالرؤية تعلقا زائدا. إن شاء الله سنتكلم عن هذه النقطة بالتفصيل في محاضرات أخرى، ولكن كما قلنا هذه الرؤى تميل إلى التركيز على معنى محدد، ولا تميل إلى التشعب إلى معاني عديدة أو إلى التطويل والإسهاب. ولهذا ينصح المعبر غالبا بأن يركز على معنى محدد، معنى محدد يتناسب مع الرأي ومع طبعا ومع أحواله، ولا يحاول أن يدخل بالرؤية في معاني متعددة وتفاصيل متشعبة. طبعا من الأمور التي أيضا لا تحتملها الرؤى أن تدخل في تفاصيل شديدة الدقة وتفاصيل دقيقة. هذه الرؤى لا تأتي غالبا بهذا الشكل، الرؤى غالبا تأتي لتتعامل مع معان عامة، أما التفاصيل فهي متروكة، غالبا ما تكون متروكة للبشر أو يعني للظروف التي تحدث، وطبعا ولإرادة الله عز وجل من قبل ومن بعد. ولكن الرؤى غالبا ما تركز على معاني شاملة بدون الدخول في تفاصيل شديدة الدقة. ومن بين هذه التفاصيل أيضا تحديد توقيتات دقيقة لتحقق الرؤية. هذه التوقيتات الدقيقة غالبا ما تكون خطأ، وقد حدثت بسبب هذا الأمر مشاكل عديدة في تعبير الرؤية، من معبرين حاولوا تحديد توقيتات دقيقة لتحقق الرؤية ولم تتحقق فيها، ثم تسبب ذلك في صدمة وفي بلبلة للرأي، وبعضهم حدثت له مشاكل يعني في الالتزام وفي العقيدة والعياذ بالله بسبب مثل هذه الأمور المشاكل والتعديات في تعبير الرؤى. من فضلك أنت كمعبر لا تحاول أنك أن تحمل الرؤية فوق ما تحتمل في مسألة تحديد التوقيتات الدقيقة لتحقق الرؤية، اترك التوقيت لله. بعض الرؤى يكون فيها بعض العلامات قد تدل على قرب تحققها، نعم أن هذا سوف يحدث قريبا إن شاء الله، ولكن من فضلك لا تحاول أن تحدد باليوم والساعة والثانية والدقيقة، من فضلك لا تحاول أن تفعل هذا، لأنك غالبا 99.9% سوف يخرج، لن يخرج معك ذلك صحيحا أبدا. ولا أريد أن أقول 100%، لأنني لم أحيط بكل الحالات، ولكن أريد أن أقول أنه في الغالب أن هذا سيقود إلى الخطأ، ولم نعهد هذا في كثير من الرؤى التي درسناها في القرآن الكريم والحديث الشريف. فهذا أيضا من ضمن التعديات والاجتراء على الغيب. طبعا نحن نعلم أن تعبير الرؤية لا يصل أبدا إلى درجة اليقين، ويجب أن يفهم هذا المعبر والرأي. قد يكون تعبير الرؤية في بعض الأحيان قويا مرجوحا تؤيده الأسباب وتؤيده الوقائع، ويكون التعبير على يد معبر عالم متخصص، ومع ذلك فإن وقوع الغيب اليقيني هو بيد الله عز وجل وحده، لا يجب أن تتعدى عليه لا رؤية ولا معبر ولا رأي. فنحن نعبر الرؤية ثم نفوض أمر تحققها إلى الله عز وجل، إن شاء حققها وإن لم يشأ لم يحققها. حتى ولو كان المعبر عالم، حتى ولو كان التعبير صحيح، المسألة كلها بيد الله عز وجل، والذي يعبر الرؤية لا يقرأ من اللوح المحفوظ، وإنما نستأنس بها ونسأل الله عز وجل أن تتحقق على الخير الذي نحن مأمورون بالتعبير عليه. هذه مسألة مهمة، لأن بعض الناس يعتقدون أن تعبير الرؤية هذا واقع لا محالة، وهذا غير صحيح، فكم من رؤية عبرت ولم تتحقق، وبالتالي نحن نستأنس بها ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحققها على الخير، ونطلب تعبيرها من المعبر العالم كما أشار إلى ذلك، أو كما نصحنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا تقص الرؤية إلا على عالم أو ناصح. ونحن نعلم أيضا أن الغيب اليقيني لا يعلمه إلا الله، إلا الله سبحانه وتعالى، وبالتالي لا نحمل الرؤى فوق ما تحتمل في هذا الأمر. ليس معنى أن الرؤية تعبر بالظن أنها كذب أو أننا نقلل من شأنها بهذا الشكل، لا، نحن لا نقلل من شأنها، هي لها شأنها، ولكننا لا نريد أن نحملها فوق ما تحتمل، لأن تحميلها فوق ما تحتمل سيخرج عن الهدف الرئيسي منها ويحولها من نفع إلى ضرر. نحن نريدها أن تتبوأ، أو نريدها أن تتبوأ منزلتها ومكانتها، ولا نريد لها أن تتعدى هذه المنزلة والمكانة فتضر. هذا هو الأمر، ولكن نحن لا نقلل من شأنها، ولا أيضا نرفعها فوق قدرها، لا إفراط ولا تفريط. طيب، من بين الحدود الأخرى التي يجب أن نعلمها في مسألة الرؤى، أن الرؤية لا يؤخذ منها أحكام شرعية، لا تحل حراما ولا تحرم حلالا، ولا تضيف إلى العقيدة، ولا تأخذ منها، ولا تفعل مثل هذه الأشياء. طبعا الدين اكتمل بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يضاف إليه ولا يؤخذ منه، وهذا الرؤى لا تفعله عند أهل السنة والجماعة. الرؤية ليست مرجعية، ومع ذلك فقد تعين الرؤى في بعض الأحيان، بعض العلماء المجتهدين تساعدهم في بعض الاجتهادات العلمية، أو توجههم إلى أشياء معينة، أو ترشدهم إلى بعض الأشياء التي تعينهم في أبحاثهم العلمية دون أن تأتي بجديد. وفي بعض الأحيان قد تأتي الرؤى بنصائح في أمور الدين، ولكن هذه النصائح بما هو كائن أيضا، ولا تضيف ولا تأخذ. وبالتالي هذه مسألة يجب أن نعلمها نحن أهل السنة والجماعة، ونلتزم بها، أن الرؤية لا تضيف إلى الدين ولا تأخذ منه. هذه مسألة مهمة، طبعا هذا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، وبالنسبة لبقية الحدود التي تحدد هذه الرؤية، طبعا نحن نعلم أيضا أن الرؤية لا يؤخذ بها في الشهادات في المحاكم، لا يؤخذ بها في الشهادات في المحاكم، ولا تعتبر بينة لمن ادعى أمر، ولا هي ملزمة بأداء حقوق معين. يعني مثلا لو حدثت جريمة مثلا معينة، وأنت رأيت الذي ارتكبها في المنام، جاءك النبي صلى الله عليه وسلم فداه أبي وأمي في المنام، وأخبرك أن هذا هو القاتل، أو هذا هو الذي سرق، فذهبت في اليوم التالي إلى المحكمة وقلت رأيت كذا وكذا، هذا لا يعتد، لا تأخذ به المحكمة. فالرؤية لا يؤخذ بها في الشهادات، ولا هي بينة، ولا هذا تحميل أيضا لها فوق ما تحتمل، ولا تكون هي أساس لأي عمل يقوم به الإنسان. يعني مثلا أنت مثلا سرقت، ثم رأيت مثلا في المنام أن الذي سرقك هو فلان، هذا لا يعطيك الحق أن تذهب وترفع عليه قضية، أو تقدم ضده قضية، لأن الرؤية هنا ليست حجة. ولا نحكم على الناس أحكاما قاطعة بالرؤى، إلا إذا كان لدينا في الواقع بينة ودليل وأدلة معينة تفيد إلى أن هذا الشخص فعلا هو الذي فعل هذا. أما إن لم يكن لدينا دليل على هذا الأمر، خلاص، إن أنت رأيت في الرؤية رؤية قوية، رأيت فيها أن هذا هو الذي فعل ذلك، فوض أمرك إلى الله، ولكن لا تتخذ من الرؤية ذريعة، لا لتحريك قضايا قانونية، ولا طبعا لما هو غير ذلك، ولا تتخذها ذريعة لعداوة، ولا وإنما فوض أمرك إلى الله عز وجل، ويعني تصرف بما يرضي الله سبحانه وتعالى. طبعا من الحدود أيضا التي تحد الرؤية أنها لا يترتب عليها حساب ولا جزاء، لأن طبعا نحن نعلم أن رفع القلم عن ثلاث، منهم النائم حتى يستيقظ، فالرؤية لا يترتب عليها لا حساب ولا ثواب ولا عقاب، ولا يحاسب عليها الرأي، لأن بعض الناس يفعلون بعض أشياء في الرؤية فتؤنبهم ضمائرهم عليها، ويعتقدون أنهم فعلوا شيئا سيئا، ولكن هذه الرؤى لا يحاسب عليها الإنسان، إلا طبعا إذا كان الضمير يؤنب على شيء فعله الإنسان أصلا في اليقظة ثم رآه في الرؤية، فيؤنبه ضميره في الأساس على ما فعله في اليقظة. إنما طبعا الرؤية ليس فيها لا ثواب ولا عقاب ولا جزاء، ولا تحتمل هذه الأمور أصلا. وبالتالي لا يجب أن نحكم على الناس ابتداء على أساس الرؤى. يعني لا تأتي لشخص لا تعرفه مثلا فتراه في المنام في صورة سيئة فتقول له أنت فاسق، أنت سيء، لا، إلا إذا كان لديه من الأحوال في اليقظة ما يدل على ذلك، أو ما يثير الشكوك في هذا الأمر. ومع ذلك يا جماعة الخير، لم تخلق الرؤى لفضح الناس، ولا لكشف أستارهم، ولا لهتك أحوالهم، ولا لفضح أعراضهم، يعني لم تخلق الرؤى لهذا. الستر للمسلم أولى، إلا إذا طبعا جاهر وتجاوز وتعدى كل الحدود، ولكن يعني الستر أولى للمسلم والنصيحة السر أولى. وليس بالضرورة أن يقول المعبر للرائي كل ما يراه في الرؤية. يمكن أن ترى في الرؤية أن هذا الرائي يفعل بعض الأشياء بلطف، يمكن أن تسأله، يمكن أن تستفسر منه، يمكن أن تحاول أن تعرف منه بلطف ودون إحراج، وأن تنصحه نصيحة خير دون أن تدخل معه في صدامات قوية أو تواجهه بأشياء قد تتسبب له في ضيق أو في إحراج أو ما شابه ذلك. فنحن طبعا يعني لا تكن صداميا كمعبر الرؤى، كن ناصحا، كن داعيا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. واعلم أن يعني نحن لم نرسل على الناس حافظين، نحن معبري الرؤى أو معبر الرؤى لم نرسل على الناس حافظين، وإنما الذي يقوم بهذا العمل يبشر هذا وينصح هذا ويذكر هذا. نحن دعاء إلى الله، ونستخدم هذا التعبير كأداة لهذه الدعوة، ولا يجب أن يخرج المضمون العام لتعبير الرؤية عن هذا الأمر. لا تحول لي تعبير الرؤية الفوازير ولا مسابقة في الذكاء، ولا هذا أكثر ذكاء من هذا. ربما معبر ضعيف يكون أفضل منك وأنت معبر قوي، ربما يكون أنت عندك من الذكاء ومن الفراسة ومن القوة العقل ما تستطيع به أن تكتشف أعظم معاني الرؤى، ولديك يعني إمكانيات مهولة عقلية وفكرية، ومعبر آخر ضعيف مبتدئ ولكن عنده منهج أفضل منك، لأنه يستخدم هذه الرؤى في الدعوة إلى الله عز وجل وفي الإصلاح. أما أنت فربما تكون قد خرجت عن هذا الأمر، خرجت عن هذا الأمر وحولته إلى فوازير ومباريات، وتحاول أن تكشف أسطار الناس وأن تخرج عن المنهج العام والإطار العام لتعبير الرؤية. الرؤية نؤكد، وكما نؤكد في كل محاضرة، ليست مسابقة ذكاء. الرؤية دعوة إلى الله، ونصف معبر يدعو إلى الله أفضل من معبر متمكن لا يفعل هذا ويخرج عن هذا الخط. فمن فضلكم استوعبوا هذه النقطة، أرحمني وأرحمكم الله. طيب، خلينا نتكلم عن بعض الحدود الأخرى أيضا بالنسبة للرؤى اللي بتتحدث أو يظهر في ظاهرها أمور تتعلق بالشأن العام. هذه نقطة مهمة، يرحمني ويرحمكم الله. نقطة مهمة، الرؤى التي تظهر فيها أشياء سياسية في ظاهرها، ترى الحكام، ترى أمور سياسية، ترى الأشياء التي تجري على الساحة السياسية تراها في الرؤية. ليس كل رؤية ترى فيها أشياء سياسية في الظاهر يكون معناها سياسيا وينسحب على العموم في الباطن. لأن يا جماعة الخير، أغلب الناس وأكثر الناس لا يهتمون بهذه الأمور، أكثر الناس يهتمون بشؤونهم الخاصة وشؤونهم الشخصية، لا يعنيهم لا سياسة ولا هم يفكرون في هذه الأمور مطلقا. وبالتالي فتحميل الرؤية على هذه الأمور كثيرا والمبالغة في هذا فيه أيضا تعد وتجاوز. وكثير من الرؤى التي تأتي فيها أمور سياسية يكون معناها بسيط جدا وله علاقة بالرأي نفسه، وهذه لها أصول في تعبيرها لا مجال للتحدث عنها الآن، إن شاء الله نتحدث عنها، نفرد لها محاضرة أخرى. ولكن من فضلكم، ليست كل رؤية ظهر فيها حاكم أو وزير أو أمير يكون معناها لها علاقة بالسياسة ولها علاقة بالشؤون العامة، لا، وإنما الغالب، إذا كانت الرؤية لإنسان بسيط، إنسان عادي، إنسان لا علاقة له بهذه الأمور، أنها ستدل له على أمور لا علاقة بأحواله الشخصية. من فضلكم خاطبوا الرائين على قدر عقولهم، لا تأتي لإنسان بسيط أو فتاة بسيطة وتقول لها رؤياك هذه بشرى للمسلمين ولعموم المسلمين وستدل على حدوث مفاوضات وعن مش عارف الاستعمار سيحدث له ماذا، لا من فضلكم لا تفعلوا هذا. وإنما فتاة بسيطة غالبا هيكون كل همها أنها مثلا ربما تتزوج، ربما تكون مريضة تتمنى الشفاء، فمن فضلكم ما تتعد لا تتعدوا عقول الناس وأقدارهم وأحوالهم وظروفهم ويعني وعقولهم. ممكن في بعض الأحيان تدل الرؤية على هذه المسائل وهذه الأمور السياسية، وبالمناسبة ممكن تأتي ظاهرها يكون عادي جدا وليس فيه أي سياسة وتدل على أمور سياسية، ولكن للمهتمين بهذا الأمر، لمن تتحمل عقولهم هذه الأمور، لمن ينشغلون بهذه الأمور، لمن يعملون بهذه الأمور. ولنا في رؤية ملك مصر في سورة يوسف يعني أسوة في هذا الأمر. هو رأى رؤية لها علاقة باقتصاد الدولة، وهو أول المهتمين بهذا الأمر. ونحن لا ننكر بالمناسبة أنه قد تأتي بعض رؤى، قد يرى بعض المسلمين رؤى لها علاقة بالشأن العام، ولكن هذا لا يحدث كثيرا، ولا يحدث غالبا إلا عند من يهتم بهذه الأمور، لأن الرؤى غالبا ما تأتي بأشياء يهتم بها المسلم وينشغل بها ويكون متعلق بها. ويعني الرؤية يا جماعة الخير هي رسالة عملية، رسالة عملية للمسلم، يعني كما نقول نحن باللهجة المصرية بتجيب لك من الآخر، ليس فيها لا حشو ولا مط، بتجيب لك من الآخر، من آخر السطر، وتأتيك بالرسالة المختصرة اللي فيها المختصر المفيد، يعني ليس فيها لا زيادة ولا حشو ولا تضيع وقت ولا ما فيهاش أي حاجة، رسالة عملية تأتيك بما هو عملي لك وما تستطيع أن تفهمه وما تستطيع أن تستوعبه وما يهمك فعلا. أما غير ذلك وما يهمك فعلا وما ينفعك فعلا، أما غير ذلك فمن فضلكم فيه، سيكون هذا فيه تجاوز وفيه تعد في هذه المسائل. يعني مثلا أنا أخت من المعبرات من فترة جاءتها رؤية لطفلة صغيرة بنت يتيمة، فعبرتها على مؤامرة على المسجد الحرام وأخذت تسهب في التفاصيل. هذا خطأ شديد، من الممكن أنها تعتذر عن هذا الأمر، ولكن هي طبعا الأخت يعني الله يهدينا ويهديها، يعني ظلت تسهب في هذا الأمر وتدخل في تفاصيله، وكأن رؤية هذه الطفلة اليتيمة هي التي ستكشف هذه المؤامرة الكونية. وطبعا هذا تعد شديد، تعد شديد وتجاوز لحدود الرؤى، لا يجب أن تدخل الرؤى في هذه الأمور أبدا. الله يعني جزيكم بكل خير. طيب، الرؤية لا تترتب عليها لا أفعال ولا قرارات مهمة، هذا حد آخر، ندخل في موضوع آخر. الرؤية لا تترتب عليها أفعال ولا قرارات مهمة أو مخاطرات بدون أن تكون مدروسة جيدا بحسب أسباب الواقع. يعني من فضلك لو حضرتك عندك، أو حضرتك عندك قرار مهم تريد أن تتخذه في حياتك، قرار زواج، قرار سفر، تدخل في مش عارف في بورصة، تعمل تضارب في مش عارف إيه، من فضلك ادرس كل الأسباب واستشير واستخير وكأنه لا توجد رؤية، ثم تأتي الرؤية بعد ذلك ربما لتفيدك في أمر أو ترشدك إلى أمر يكون دورها تكميلي ومضاف إلى هذا، ولا تعتمد على الرؤية في أنك أنت تتخذ هذه القرارات المهمة، لأن هذه الرؤى ليست أهلا ولا هي مؤهلة وحدها أن تبنى عليها قرارات مصيرية وقرارات مهمة. هذا أيضا نوع من التجاوز والتعدي في هذه المسألة، لأن الرؤية أصلا تعبيرها مبني على الظن، وكثير من هذه الرؤية يكون ضعيف، ولهذا نحاول أن نبنيه على أسباب الواقع حتى يتقوى تعبير الرؤية. يعني تعبير الرؤية ضعيف ومبني على الظن والاحتمال، ولهذا نحاول نحن المعبرين أن نبنيه دائما على اليقين وعلى الوقائع وعلى أسباب الواقع حتى نقوي من هذا الضعف. فمن فضلك لا تأتي أنت على هذا الضعف، لا تفعل العكس، لا تأتي أنت وتبني يقينك وأحوالك وظروفك في الدنيا والدين على الرؤية بما فيها من ضعف، ولكن الذي يحدث هو العكس. استجمع كل أسبابك ثم بعد ذلك اجعل الرؤية للاستئناس ولتكمل لك الفائدة وتعينك في هذا الأمر. وللأسف عندنا بعض الناس بيتعاملوا مع الرؤية بشكل سيء ويقللوا من قيمتها بأنهم يفعلوا أشياء سيئة جدا، منها مثلا دخول بيئة بالرؤية في تنبؤات لها علاقة بالرياضة ولا علاقة بمسابقات الخيل، يقول لك أنا شفت في الرؤية أن الفريق الفلاني هو الذي سيكسب وهو الفريق الفلاني هو الذي سيخسر، ثم ذهبت لمعبر الرؤى فقال لي أنتوا هتكسبوا المباراة ومسابقات الخيل ومثل هذا. هذا امتهان للرؤية، من فضلكم إن أو بالرؤى التي هي من صميم الدعوة إلى الله والتي هي من أجزاء النبوة، إن أوبها عن هذا، إن أوبها عن هذا اللهو واللعب. الرؤية لا لها علاقة لا بفيديو جيم ولا لها علاقة بمسابقات خيل ولا لها علاقة بكرة قدم ولا لها علاقة بمثل هذه الأشياء إلا في حدود ضيقة ولأهداف معينة، ولأهداف معينة في أحيان قليلة ونادرة لها علاقة بأمور لها علاقة بالدين أو بالدنيا. إنما في أغلب الأحيان من فضلكم ابتعدوا بالرؤى عن مثل هذه الأشياء ولا تجعلوها يعني تدخل في أمور اللهو واللعب الذي يقلل من شأنها. ثم بعد ذلك إذا حدث خطأ في التعبير تبدأ تحدث مشاكل مع الرؤية، وبعد مشاكل مع الرؤية مشاكل مع العقيدة وهكذا، وندخل في نفق مظلم. هذا أيضا من الأشياء التي يجب أن نبتعد بالرؤية عنها. ليس معنى هذا يعني هذه الأشياء يمكن أن تأتي في ظاهر الرؤية، يعني في بعض ظواهر الرؤية يمكن أن يأتي الفيديو جيم ويمكن أن يأتي مباراة كرة قدم وممكن أن تأتي مسابقات خيل في الظاهر الذي تراه، ولكن هذا ليس معناه أن الرؤية تعبيرها يتعلق بهذه الأشياء. لأن يا جماعة لا يكتمل تكوين المعبر العلمي إلا أن يدرك أن هذه الرؤى التي يراها المسلم قد تكون لها دلالات رمزية بعيدة. يعني كل ما كان المعبر أنضج وكل ما كان عقليته العلمية مكتملة سيدرك هذا الأمر، أن هذه الرؤى التي يراها ربما يكون لها دلالات رمزية بعيدة عن هذا الذي رآه. إنما المعبر في البدايات أو المعبر اللي عنده يعني ضعف في التكوين شوية ربما يغر هذا الظاهر، ينخدع بهذا الظاهر في الرؤية. فدي مسألة لابد أن نلفت لها النظر أيضا، أن هذه الرؤى قد ترى أشياء، ترى مثلا مباراة كرة قدم وجماهير ونا، ولكن يكون للرؤية دلالات رمزية بعيدة عن هذا الأمر وفيها حكمة معينة تحتاج لأهل البصائر في تعبير الرؤية وأهل العلم حتى يعني لعل الله عز وجل يفتح عليهم أو يفتح عليهم باستخراج معاني مفيدة من هذا الأمر. طيب طبعا في النهاية طبعا آخر أحب أقول حد آخر من الحدود التي لا تحتملها الرؤية. طبعا الرؤية لا يترتب عليها لا دخول جنة ولا دخول نار إلا احتمالا وظنا. يعني مثلا الرؤية لا تبشر أحدا بدخول الجنة ولا بدخول النار إلا على سبيل الاحتمال والظن أيضا، ونرى أحوال الرأي في الحياة في الدنيا. يعني بعض الصالحين تأتي الرؤية لتبشرهم بدخول الجنة مثلا، كم معنى هذا؟ ولكن يجب على المعبر إن هو لما يتكلم في هذا ألا يحمل الرؤية أيضا فوق ما تحتمل، فيقول له لعلها تبشرك بكذا، والله في احتمال لكذا، أسأل الله عز وجل أن يكون صدقا في احتمال أنها تبشرك بالجنة إن شاء الله استمر. ولكن طبعا الرؤية لا يعني لا تبشر لا بجنة ولا بنار على سبيل اليقين. وفي النهاية طبعا كل واحد يحكم عليه عمله وأحواله. في آخر هذه المحاضرة أختم بمقولة جميلة أحسبها كانت للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، يقول رؤيا المسلم تسره ولا تغره. رؤيا المسلم تسره ولا تغره. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنك إذا رأيت الرؤيا الجميلة السعيدة المبشرة التي تبشرك بالخير من فضلك استأنس بها وافرح بفضل الله تعالى، ولكن لا تجعلها تدفعك إلى القعود وعدم الأخذ بالأسباب، وأن تعتقد أنك أصبحت ضامنا لأشياء لم تحدث في المستقبل ولا تمتلك أسبابها حتى الآن. يعني من فضلك إذا بشرتك الرؤية بأنك ستكون بأنت فقير وبشرتك بأنك ستكون غنيا فلا تترك الأسباب، فلا تجلس وتقعد وتقول بشرتني رؤية. لا، رؤيا المسلم تسره ولا تغره. رؤيا المسلم تدفعه إلى العمل وإلى التحرك في الحياة وإلى الأخذ بالأسباب دينا ودنيا، ولا تدفعه إلى القعود والتواكل عليها والتقاعس. هذه مسألة مهمة وفاصلة، وهذه من الأمور التي يأخذها علينا الدعاء. كثير من الدعاء الإسلاميين يأخذون علينا هذا الأمر، أننا لا ننبه الرائين الذين يرون الرؤية أو الذين يسألون عن الرؤى إلى هذا الأمر، نجعلهم يتواكلون على الرؤى. في ناس في هذه الحياة عايشين على الرؤية، ما بيعملش حاجة في الدنيا أبدا إلا أنه هو عايش على الرؤى فقط، يشوف رؤية يفرح بيها، يجلس عليها مزاجه يتعدل الصبح، لازم يشوف رؤية كده تعدل له مزاجه الصبح، ولا يفعل أي شيء في حياته. من فضلكم لا نريد الناس أن يدخلوا في هذا النفق المظلم، نريد الرؤية أن تكون دافعا للناس، تدفعهم للخير، تدفعهم للحركة في الحياة، تدفعهم للإنتاج، تدفعهم للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا هو من أعظم ما تؤديه الرؤية وما يؤديه تعبير الرؤية، أن يكون أن يساهم في تحريك الحياة وتقدمها إلى مزيد من الخير، وأن يقرب المسلمين إلى الله سبحانه وتعالى وعز وجل. فطبعا أختم بهذه النقطة، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وينفعكم بهذا العلم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جمال حسين عبد الفتاح، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.